بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، توقفنا بالأمس عند ما نقله الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عن الإمام مكي بن أبي طالب في أنواع القراءات، وذكر رحمه الله تعالى أن ما يقرأ به في عصره على ثلاثة أنواع: ما يقبل ويقرأ به، وما يقبل ولا يقرأ به، وما لا يقبل ولا يقرأ به. وذكرنا أن النوع الأول الذي يقبل ويقرأ به هو ما توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، وهي صحة الإسناد وشهرتها واستفاضتها وموافقتها للعربية ولو بوجه، وموافقتها لرسم المصحف العثماني ولو احتمالا. أما النوع الثاني وهو الذي يقبل ولا يقرأ به، وهو ما صح سنده عن الآحاد ولكن خالف رسمه رسم المصحف. اليوم نكمل إن شاء الله تعالى النوع الثالث، وهو الذي لا يقبل ولا يقرأ به. قال رحمه الله تعالى: ومثال القسم الثالث مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف. إذن تجد أن هذا النوع الثاني الذي لا يقبل ولا يقرأ به، العلة في عدم قبوله هي ضعف الإسناد، أو كون الإسناد موضوعا، أو كونها لا إسناد لها أصلا. يقول: كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وغيرهما في ننجيك ببدنك، ننحيك بالحاء المهملة، وتكون لمن خلفك آية بفتح سكون اللام، أي تكون لمن خلفك آية. إذا نظرت إلى هذه القراءة وجدت أنها لا تخالف رسم المصحف، لا تخالف رسم المصحف، وكذلك هي موافقة للغة، لأن معناها صحيح، لأن التنحية ننحيك ببدنك أي نجنبك البحر، فالمعنى صحيح، لأن جثمان فرعون قد نحي ونجي من الغرق. وتكون لمن خلفك آية أي لمن وراءك، أو تكون لمن خلفك أي جاء خليفة لك في الحكم آية وعبرة وعظة أيضا، فالمعنى صحيح. إذن المعنى في هذه القراءة صحيح، فهي موافقة للرسم وكذلك موافقة للغة، ومع ذلك فالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول أن هذه القراءة لا تقبل ولا يقرأ بها، والسبب ما هو؟ ضعف الإسناد. إذن الرسم العثماني تابع للقراءة، وليست القراءة تابعة للرسم، ليست كل قراءة توافق الرسم يجوز أن يقرأ بها، لا، خطأ، وإنما الرسم هو الذي كتب موافقة للقراءات الصحيحة التي علمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا يقول: وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره، فإنها لا أصل لها. قال أبو العلاء الواسطي: إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة، فأخذت خط الدارقطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. على كل حال، فالإمام الخزاعي هو أحد المؤلفين في علم القراءات، والمؤلف اعتذر له بأن ليس الخزاعي هو الذي وضع الكتاب، وإنما كانت عهدة الكتاب على الحسن بن زياد هو الذي وضع الكتاب، وظن الخزاعي أن الكتاب صحيح. لكن الذي يعنينا في هذا أننا الآن سنقرأ نموذجا من القراءات المكذوبة والموضوع. يقول: قلت وقد رويت الكتاب المذكور، ومنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، برفع الهاء ونصب الهمزة، وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها، وإن أبا حنيفة رحمه الله لبريء منها. إذن ترى أن هذه القراءة أيضا موافقة للرسم، موافقة للرسم، ولكننا ننظر هنا إلى صحة الإسناد أولا. فمدامت أنها أن الإسناد ضعيف أو موضوع أو لا إسناد لها فلا يمكن أن تقبل أبدا، لأن هذا هو عمود القبول لأي قراءة، هو الإسناد. فالقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم، لا كما وجدتم في المصحف، وإنما اقرأوا كما علمتم. القراءة تعلم. أيضا هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن ما يتعلق بالقراءات الشاذة، القراءات الشاذة على أنواع، القراءات الشاذة على أنواع، منها ما هو صحيح الإسناد، صح إسناده ولكنه مخالف للرسم، كما ذكرنا أمثلة من ذلك، أو حتى قد يكون موافقا للرسم ولكنه أو لكنها لم تشتهر ولم تستفيض، مثل مثلا إمالة لفظ الجلالة الحمد لله، هذه قراءة شاذة وهي صحيحة الإسناد ولكنها لم تشتهر ولم تستفض. مثل هذا النوع من القراءات الشاذة والتي صح إسنادها هي التي تقبل ولا يقرأ بها، بمعنى أنك قد تستدل بها في مسائل الفقه ومسائل التفسير ومسائل اللغة. أما القراءات الشاذة التي هي ضعيفة الإسناد أو إسنادها موضوع أو لا إسناد لها، مثل هذه القراءات التي ذكرها المؤلف، فهذه لا يستدل بها ولا يستشهد بها أصلا، لا يستدل بها ولا يستشهد بها أصلا. لذلك مصطلح القراءات الشاذة هو مصطلح واسع، لابد من تحديد المعنى الذي تريده منها. ولذلك كثير من القراءات الشاذة الموجودة في كتب التفسير، الموجودة في كتب التفسير، لابد من النظر إليها وتمحيصها، هل هي من النوع الأول التي لها إسناد صحيح فيستدل بها في التفسير وفي اللغة، أم هي من النوع الثاني. والمفسرون في العادة يتساهلون في ذكر القراءات الشاذة فيذكرون كل ما يروى من القراءات في الآية حتى لو كان ضعيفا أو موضوعا. فهنا دور طالب العلم أو القارئ الفطن أنه ينتبه لمثل هذه الأمور. يعني مثلا هذه القراءة التي ذكرناها إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه يذكرها كثير من المفسرين وينسبونها لأبي حنيفة ويتكلفون في توجيهها، فيقولون إن معنى الخشية هنا أو إن معنى الخشية هنا هو التقدير، أي أن الله يقدرهم، ويتكلفون في مثل هذه يعني التفسيرات. والمؤلف كما يقول لا حاجة لكل هذا لأن موضوعة الإسناد أصلا. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية، ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط، ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون، وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد. هنا نوع مهم جدا من القراءة الشاذة، وهي قراءة صحيحة الإسناد ولكنها بالطبع لم تشتهر ولم تستفض، لأن علماء القراءة المحققين المتفننين علموا أن الراوي قد أخطأ، لكن خبراء الحديث والمختصين به يعلمون أن الراوي مع أنه ثقة إلا أنه أخطأ في نقل هذا الحديث. وهذا أيضا رواية خارجة عن نافع مع عائشة بالهمز. إذن كما ترى هذه القراءة وجعلنا لكم فيها مع عائش بالهمز، هذه القراءة قال عن من؟ عن نافع. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن العبرة في قبول القراءة هي الضوابط التي ذكرناها وليس الشخص. فليس كل شيء يروى عن نافع صحيح، وإنما لابد من توفر الضوابط التي ذكرناها. العبرة في قبول القراءة ضوابط وقواعد وليست أشخاص، ليست المسألة مسألة شخصية، أن كل ما جاء عن نافع صحيح وكل ما جاء عن غيره خطأ، لا، وإنما العلماء أعملوا ضوابط وقواعد في قبول القراءة، فلما أعملوها وجدوا أن هؤلاء القراء العشرة هم أكثر من روي عنهم الصحيح الموافق للغة والموافق للرسم، ولذلك اشتهروا وصاروا هم أئمة هذا الفن إلى يومنا هذا. فيقول قراءة معائش بالهمز، هذه القراءة لا توافق اللغة. لماذا؟ لأن هذه الياء لا يصح أن تبدل همزة عند الجمع، لأنها أصلية، لأنها أصلية، أصل الكلمة معيشة، أصل الكلمة معيش، وإذا كانت الياء أصلية في الكلمة فإنها لا تبدل همزة عند الجمع. ولذلك قال صاحب الألفية والمد زيد، المد زيد يعني حرف المد الزائد ثالثا في الآخر همزا يرى، يعني يقلب همزا، في مثل كالقلائد، قلادة عند الجمع صارت قلائد، سفينة صارت سفائن، لأن الياء هنا زائدة ليست أصلية في الكلمة، أما إذا كانت الياء أصلية في الكلمة فإنها لا تبدل همزا. يقول رحمه الله تعالى أيضا وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء وإن أدري أقريب، قرأها وإن أدري أقريب. طبعا هذه الياء التي في أدري هي ياء أصلية في الكلمة، وعليه فإنها لا تفتح إلا إذا وجد ناصب قبل الفعل، أدري فعل مضارع، والفعل المضارع الأصل فيه الرفع إن تجرد عن العوامل الناصبة والجازمة، ولا ينصب إلا إذا سبقه أداة نصب، هنا لم يسبق أداة نصب، لأن إن النافية لا تنصب الفعل المضارع أبدا، فعلى أي وجه نصب الفعل فصارت وإن أدري أقريب، فإذا هذا لا يوافق اللغة. قال من فتح ياء أدري أقريب مع إثبات الهمزة في كلمة أقريب يعني، وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب، وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو ساحران تظاهرا بتشديد الظاء، والنظر في ذلك لا يخفى. أيضا التشديد في الظاء هنا في كلمة تظاهرا يعني أن هناك تاء كانت موجودة أدغمت في الظاء، أصل الكلمة تتظاهر فتدغم التاء الثانية في الظاء فتصبح تظاهر، تتظاهر هذا فعل مضارع، وهم يتكلمون عن ساحران في الماضي، قالوا ساحران تظاهر، كيف ساحران يتظاهران، كيف هذا، ما يأتي المعنى غير صحيح أبدا. قال ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو أسمائهم وأولئك بياء خالصة. طبعا حمزة بن حبيب الزيات له مذهب معروف في الوقف على الهمزة، وهو أنه إذا وقف على أي همزة متوسطة أو متطرفة، يعني همزة في وسط الكلمة أو في آخرها، فإنه يغيرها، يغيرها يعني بمعنى إما أن يسهلها أو يبدلها أو غير ذلك. ما سبب هذا؟ سبب هذا التخفيف، لأن العرب كانت تستثقل الهمزة، الهمزة حرف ثقيل عند العرب، فلذلك يكثر عندهم التغيير فيها. فهذه لغة، لغة جمع أو قبيلة من قبائل العرب كانوا يقرؤون أو يتكلمون بهذه الطريقة، إذا وقفوا على كلمة فيها همزة يغيرونها من باب التخفيف، وهذه قراءة قرئ بها القرآن واختص بها حمزة. لكن وطبعا كل هذه القواعد موجودة في كتب الصرف، موجودة في كتب اللغة، لكن طريقة تغيير الهمزة لها قواعد، لها قواعد معروفة، أحيانا قد تشتبه هذه القواعد على بعض القراء أو بعض شراح الشاطبية فيذكر في ذلك أوجها في الوقف غير صحيح. فهو هنا المؤلف يشير إلى هذا، ليس كل ما قيل عن حمزة في الوقف صحيح، بمعنى أنه قد يدخل الوهم على بعض القراء والشراح فيذكر أوجها لحمزة في الوقف غير صحيح. من ذلك الوقف على كلمة أسمائهم، قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، والصحيح هنا أنك إذا وقفت لحمزة أنك تقف بتسهيل الهمزة فتقول أسمائهم، لأنه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله أخر في الطرف، أو كما قال ابن جزية الطيبة هي تسهل. بعض شراح الشاطبية يقول تقف بالياء أسمائهم، فالمؤلف يقول أن هذا خطأ، لم يروى هذا عن حمزة أبدا، وإنما هذا محض خطأ، فينبه على مثل هذا. وكذلك أولئك إذا وقفت عليها تقول أولئك للتسهيل ليست بالياء. ونحن شركاؤهم وأحباؤهم بواو خالصة، أي أن هذا خطأ أيضا، لا يصح أن تقف عليها بواو خالصة. ونحن بدأكم وأخاه بألف خالصة، يعني يقول بداكم وأخاه، هذا خطأ محض، وإنما الوقف عليها بالتسهيل أيضا فتقول بداكم وأخاه. ونحن رأى را، يعني يقف على كلمة رأى را بإبدال الهمزة ألفا، هذا خطأ، وعلى كلمة تراء يقف عليها ترى أيضا بإبدال الهمزة وهذا خطأ، وكلمة اشمأزت يقف عليها اشمزت بحذف الهمزة هذا خطأ، وفدارأتم يقف عليها فدارتم بالحذف في ذلك كله مما يسمونه التخفيف الرسمي، ولا يجوز في وجه من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إثنى وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطريق صحيحة ولا ضعيفة، وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة هذا الكلام كله هو النوع الثالث الذي ذكره المكي ويمثل له المؤلف، وهو ما لم يصح إسناده من القراءات القرآنية، إما لأنها جاءت بإسناد ضعيف أو موضوع أو لا أصل لها أو كانت على سبيل الوهم والخطأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبقي قسم مردود أيضا، وهذا لم يذكره مكي فهو زاده المؤلف، إذن صارت الأقسام الآن أربعة. وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلاثمائة. قال الإمام أبو طاهر ابن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل ما صح عنده كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. الشيخ ابن مقسم عفى الله عنه ورحمه ابتدع بدعة، وهو أنه كان يفتح المصحف ويقول أي قراءة أو أي طريقة أقرأ بها القرآن إذا لم تخالف الرسم ولم تخالف العربية فهي جائزة، يعني جعل القراءة تابعة للرسم، ولا شك أن هذه بدعة عظيمة، وكما قال ابن الجزري ارتكاب لكبيرة من كبائر الذنوب. يقول قلت وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع، وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات. أحد القراء هو أبو أحمد الفرضي يقول رأيت في النوم كأني في الجامع أصلي مع الناس وكأن محمد بن الحسن بن مقسم قد ولى ظهره إلى الكعبة وصلى مستدبرا القبلة، الناس كلها تصلي هكذا وهو يصلي هكذا. قال فأولت ذلك مخالفته الأئمة. وهنا إنسان يحذر من الشذوذ والمخالفة، إذا رأى الإنسان العلماء قاطبة على قول وعلى رأي الإنسان يحذر من المخالفة، يحذر من المخالفة. الأمر ليس من أمر الهين أن يخالف الإنسان أو الشخص أو طالب العلم العلماء الثابتين والراسخين بجرأة وبتجرؤ، هذا بلا شك مما يعني يحذر. وتوفي رحمه الله سنة 354 هجرية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه. إذن الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى يقول: ليس فقط أننا لا يجوز أن نقرأ دون إسناد، بل حتى مجرد القياس لا يجوز. القراءة سنة، لا بد أن تسمع كل كلمة من شيخك وشيخك عن شيخي، وهكذا. ليست المسألة بالتشهي ولا بالآراء، حتى مجرد القياس لا ينبغي. قال: كما روينا عن عمر أو عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر ابن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فاقرأوا كما علمتموه. ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا ولقرأت حرف كذا كذا. بمعنى أنه قد يسمع قراءة من أحد الناس فتعجبه، يعجبه معناها، لكنه لم يقرأ بها على شيوخ فيمتنع، يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت على شيوخي لقرأت بهذه القراءة، لكن القراءة سنة متبعة. يقول: أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصار إليه عند عدم النص، هذه العبارة كيف كتبت عندكم؟ فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده. لعلها فصير إليه على البناء للمجموع. أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده، لا سيما فيما تدعو الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح، بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي، كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء. يعني هنا يتكلم عن نوع دقيق من القياس، يقول قد يسمى قياسا وقد لا يسمى قياسا أصلا، وهو أنك تقيس جزئي على كلي. بمعنى إذا قرأت على شيخك بإمالة موسى وعيسى، معنى هذا أن يحيى أيضا ستميلها، لأنها نفسها تقريبا بالضبط، هي نفس العلة. إذا قرأت على شيخك مثلا قصر المد المنفصل، فإنك ستقرأ بقصر المد المنفصل في باقي القرآن، هذا طبيعي. هل هذا يسمى قياسا؟ هو يقول هذا لا يسمى قياسا أصلا، هذا لا يعتبر قياس، وإنما هو نسبة جزئي إلى كلي. القاعدة التي أخبرتني بها أنا طبقتها على باقي الكلمات. فيقول مثل نقل كتابية إني وإدغام مالية هلك. يعني عندنا طبعا بالنسبة لورش، كما هو معروف أن ورش ينقل الهمزة، يعني ينقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها إذا كان ساكنا. فيقول في قوله من إله، يقول من إله من إله، يعني أخذ الحركة التي على الهمزة اللي هي كسرة وحذف الهمزة ووضع الحركة هذه تحت النون فصارت من إله. جاء عند قوله وبعض الرواة عنه، يعني في قوله تعالى ولم أوت كتابية إني ظننت، هذه موضع وقف لأنها آخر آية، فلما أراد بعضهم أن يصلها تردد هل أعمل فيها قاعدة ورش فأنقل على الأصل، أم أترك الهاء على حالها، لأن هذه أصلا هاء سكت، هاء سكت والأصل في هاء السكت أنها لا توصل أصلا. فصار فيها وجهان، واضح؟ صار فيها وجهان. فمنهم من يقول ولم أوت كتابيهني ظننت، ومنهم من يسكت سكتة خفيفة حتى يفصل بينهما فيقول لم أوت كتابيه إني ظننت. ابن الجزري هنا يقول بعدها بآيات قليلة كلمة تشبهها وهي ما أغنى عني ماليه هلك عن. أيضا إذا أردت أن تصل، الأصل والقاعدة المعروفة عند القراء أنه إذا التقى حرفان متماثلان وكان الأول منهما ساكن فيجب الإدغام إجماعا، فتقول ما أغنى عني ماليه هلك عني بالإدغام. أيضا تردد فيها بعض القراء فقال هل أدغم أم أسكت سكتة خفيفة لأفصل بينهما، فأقول ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. فابن الجزري يقول من أراد أن يقرأ الأولى بالنقل عليه أن يدغم الثانية، مدام أنك أعملت الوصف ستقول كتابيهني، إذن تقول ماليه هلك، مدام ستصل هنا إذن تصل هنا. وإذا أردت أن تقف سكتة خفيفة على الأولى فتسكت سكتة خفيفة على الثانية. يعني اضطراد في القواعد، اضطراد في القواعد، قواعد مضطردة لا يكون هناك تعارض أو تناقض في هذه القواعد. يقول ونقل كتابيه إني وإدغام ماليه هلك قياسا عليه، وكذلك قياس قال رجلان وقال رجل على قال رب، بمعنى أنه قرأ على شيخه بالإدغام هنا لأبي عمرو أو للسوسي قال رب بالإدغام، أدغم اللام المفتوحة في الراء. هل يدغم أيضا قال رجلان؟ هي نفسها تماما، أيضا لام مفتوحة وجاء بعد راء، فأدغم هذه قياسا على هذه في الإدغام كما ذكره الداني وغيره. ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا، مع أنه قليل جدا، يعني هذا النوع الذي فيه القياس كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتاب التبصرة حيث قال فجميع ما ذكرنا في هذا الكتاب يعني من القراءات ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب، يعني قرأت به على مشايخي ولكن لم أجده في الكتب، وهذا لا إشكال فيه لأن العبرة كما قلنا في تلقي القرآن والقراءات هو النقل والسماع وليس في الكتب. القسم الثالث وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل. ومثال هذا النوع هذه الأمثلة التي ذكرناها، يعني أحيانا قد ينسى الشيخ أو القارئ ما الذي قرأ به على شيخه في هذه الكلمة خاصة فيعمل القياس بمثل هذه المواضع. قال رحمه الله تعالى قلت وقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي وما لا وجه له وما له وجه ضعيف على الوجه القوي، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين. نريد مثالا إظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين. النون متى تقلب ميما؟ إذا جاء بعدها باء، يعني مثل قوله من بعد، هنا تقلب النون ميما ولكنك تخفيها فتقول من بعد، ويقول هنا الذين أظهروا الميم فيقول من بعد، هذا خطأ، وإنما حملهم على هذا الخطأ القياس وعدم المعرفة. يقول أيضا وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء مثل مريم، بعضهم ذكر في بعض كتب التجويد أنه ترقق الراء إذا جاء بعدها ياء كما أنك ترقق الراء إذا جاء قبلها ياء ساكنة، فيقول تقول مريم، هذا خطأ لأن مثل هذه الأشياء تؤخذ بالتلقي، مدام أننا قرأنا على شيوخنا مريم بالتفخيم فلا نعمل قواعد ولا قياسا مدام هذا الذي قرأنا به. وإجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر الله أو ذكر الله فيرقق لفظ الجلال، لأن جاء بعد حرف مرقق وهو الراء، قال هذا خطأ محض، إلى غير ذلك مما تجده في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا بالتصحيح مما سلكنا فيه طريق السلف ولم نعدل فيه إلى تمويه الخلف. ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرد. الآن مسألة مهمة، يعني المسألة السابقة كانت نوعا ما عميقة شوية، الآن يتكلم عن مسألة مهمة جدا يسأل عنها كثير من الناس، وهو حكم التركيب والتلفيق بين القراءات. نحن الآن أو اليوم نقرأ بقراءة حفص، هل يجوز لي أن أخذ بعض الحروف من قراءة شعبة أو من قراءة نافع أو من قراءة حمزة، أم لابد أن يلتزم بالقراءة كلها بكل أحكامها وأوجهها؟ فيقول ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرض. قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القراء: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. انتبه لكلمة خطأ، ولم يقل محرم. وقال الحبر العلامة أبو زكريا النووي في كتابه التبيان: وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس. أيضا كما تلاحظ يقول والأولى، إذن على سبيل الأولوية وليس على سبيل التحريم أو الوجوب. قلت: وهذا معنى ما ذكره ابن الصلاح في فتاويه، وستأتي فتواه في آخر الكلام إن شاء الله. وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما أو أحدهما بالآخر وإلا كره. أيضا قال ممتنع ولم يقل محرم. نعم. قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقا، أجاز التركيب، وجعل خطأ مانع ذلك محققا. والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل، فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما أو بالنصب. عندنا في هذه الآية قراءتان، القراءة الأولى فتلقى آدم من ربه كلمات، إذن آدم فاعل وكلمات مفعول به، إذن آدم هو الذي تلقى والكلمات هي التي تلقيت. قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات هي الفاعل وآدم هو المفعول به، فالكلمات يعني كلمات الرحمة هي التي تلقت آدم، وفي هذا لفتة بلاغية تدل على عظيم الرحمة، وكأن الرحمة هي التي تلقت آدم، كأن الرحمة أوسع وأعظم. لو جاءنا شخص وقال: أنا أريد أركب من القراءتين، أخذ الكلمة الأولى من هذه القراءة والكلمة الثانية من القراءة الثانية، فقال: فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، هل هذا يصح؟ هذا يحرم، لأن أصبح الكلام لا معنى له. إذن كما يقول المؤلف: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما أو بالنصب، آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير، ونحو: وكفلها زكريا بالتشديد مع الرفع. عندنا: وكفلها زكرياء، أي كفلها الله زكرياء، أي أن الله جعل زكريا يكفلها. واضح؟ إذن زكريا هنا مفعول ثاني، وكفلها زكرياء. وعندنا قراءة أخرى: وكفلها زكرياء، وكفلها زكرياء، يعني زكريا هو الفاعل والذي كفل. هل لو قال شخص: وكفى لها زكرياء، أصبح الكلام لا معنى له، أصبح الكلام لا معنى له. بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك. ونحو أخذ ميثاقكم وشبهه أيضا عندنا هنا قراءة الجمهور وقد أخذ ميثاقكم في سورة الحديد. أما أبو عمرو فقرأ وقد أخذ ميثاقكم لأنه صار نائبا للفاعل. هل يجوز أن تقول وقد أخذ ميثاقكم أو وقد أخذ ميثاقكم؟ لا يصح. وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا. بمعنى أنت ذهبت إلى الشيخ وتقول أريد أن أقرأ عليك ختمة برواية حفص عن عاصم، ثم أثناء وأنت تقرأ تأتي بأوجه من شعبة أو بأوجه من حمزة أو بأوجه من ابن ذكوان، هذا لا يجوز، لأنك قلت وسيكتب لك في إجازتك أنك قرأت ختمة برواية حفص عن عاصم. ما دام أنك أردت أن تلتزم برواية حفص عن عاصم إذا تلتزم بما جاء عنه، لا تخلطه بشيء آخر. كمثل أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ثم بعده تقول حديثا آخر، هذا الحديث في صحيح البخاري، بعد ذلك تقول حديثا آخر في كتاب آخر، لا شيء في هذا. لكن لا تقول سأروي لكم أحاديثا من صحيح البخاري فتذكر الحديث الأول من صحيح البخاري والثاني من صحيح مسلم، الآن لا يجوز. أنت قلت ستلتزم بصحيح البخاري، إذن تلتزم. يقول وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وهذا غاية الفقه. قال رحمه الله وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بالسند الصحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض، ولكن الخطأ أن يلحق به أو أن يلحق به ما ليس منه. الآن انتهى المؤلف من تمهيد أو تقدمة مهمة جدا لكلامه، تكلم فيها عن جمع القرآن في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان، ثم انتقل إلى ضوابط القراءة الصحيحة وفصل فيها، والهدف من ذلك أن يعطي للقارئ أو للقارئ اطمئنانا بأن أهل القراءات عندهم الدراية الكافية والمعرفة بكيفية اختيار القراءة الصحيحة من الشاذة، ويبين لك هذه القواعد حتى تكون مطمئنا أن هذه القراءات التي بين يديك التي يقرأ بها ويقرأ بها الناس اليوم إنما هي اختيرت عن عناية وتمحيص واجتهاد من هؤلاء الأئمة. الآن سننتقل إلى مسألة مهمة جدا وهي أصل الباب وهو معنى حديث الأحرف السبعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري عن عمر. وفي لفظ البخاري عن عمر قال سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي لفظ مسلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام أضاة بني ظفار، وطبعا الأضاة هو مستنقع الماء. أضاة بني ظفار الراجح فيها أو غالب العلماء يعني يقولون أنها موضع بالمدينة. وهذه الخلاف في هذه الكلمة كان سببا للخلاف في مسألة أخرى، وهو أو وهي هل القراءات والأحرف أنزلت بمكة أم أنزلت بالمدينة؟ هل القراءات والأحرف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أم في المدينة؟ فالذين قالوا أن القراءات أو الأحرف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قالوا لأن القرآن نزل بمكة أول ما نزل، وهذه الآيات المكية التي نقرأ بها اليوم فيها خلاف في الأحرف والقراءات، فمعناه أنها عندما أنزلت أنزل معها أحرف وقراءات. إذا قلنا أن القراءات لم تنزل إلا في المدينة، فهذه الآيات والصور المكية كيف يكون فيها قراءات اليوم وأحرف واختلافات؟ الصور المكية كثيرة، يعني مثل جزء عامة تقريبا كله مكي وفيه اختلافات في الأحرف. فإذا قلنا أن الأحرف إنما نزلت بالمدينة، هذه الصور التي نزلت بمكة لماذا جاء فيها اختلاف بين الأحرف والقراءات أيضا؟ أما الذين قالوا إن القراءات إنما أنزلت بالمدينة فاستدلوا بأدلة منها هذا الحديث عند أضاة بني غفار، وأيضا في حديث آخر عند أحجار المرى وهو موضع أيضا بالمدينة، وقالوا أيضا أن العلة في نزول الأحرف والقراءات هو التيسير على الأمة والتيسير على القبائل العربية التي دخلت الإسلام، وهذا لم يكن محتاجا إليه في مكة، لأن الذين دخلوا الإسلام في مكة كانوا قلة وكانوا من قريش وكانوا على لغة واحدة، فلم تكن هناك حاجة لأن تنزل أحرف مختلفة وقراءات مختلفة لهم. وإنما لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ودخلت قبائل العرب في الإسلام أنزل القرآن على 7 أحرف ليوافق بعض لهجات هذه القبائل العربية. هذا يعني مختصر الخلاف في هذه المسألة. كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومعونته أو معافاته ومعونته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة بثلاثة فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ورواه أبو داود والترمذي وأحمد، وهذا لفظه مختصرا. وفي لفظ للترمذي أيضا عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المرى، وقلنا هو موضع قريب من قباء بالمدينة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام، قال فمرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. قال الترمذي حسن صحيح. وفي لفظ فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ. وفي لفظ حذيفة فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وفي لفظ لأبي هريرة أنزل القرآن على 7 أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. وننتبه هنا إلى لفظة مهمة في الحديث وهي أنزل القرآن، أي أن هذا الاختلاف بين الألفاظ هو مما أنزل وليس مما يقرأ به الناس كما شاءوا. فكما كان في كما سيأتي معنا قد يأتي في بعض الأحرف إن الله كان عليما حكيما، ويأتي في حرف آخر إن الله كان غفورا رحيما، كلاهما من عند الله، كلاهما أنزل، وليس من حق أي أحد أن يقرأ كما يريد، وإنما أنزل القرآن هكذا أنزل. وفي رواية لأبي دخلت المسجد أصلي فدخل رجل فافتتح النحلة فقرأ فخالفني في القراءة فلما انفتل يعني انتهى من صلاته قلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل فقام يصلي وافتتح النحلة فخالفني في القراءة وخالف صاحبي فلما انفتل قلت من أقرأك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية. هذه مسألة أيضا مهمة نأخذها من هذا الحديث، أن هذه المسائل المتعلقة بالأحرف والقراءات وكذا من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها وأن يفهمها بدقة، لأنها مسائل قد تورث القلب شيئا من الشك أو شيئا من الشبهة. فلذلك المستشرقون كثيرا ما يحكمون حول هذه المسائل كما ذكرنا قبل ذلك، وتكلموا فيها كثيرا من أجل الطعن في القرآن. وجواب العي السؤال، وجواب الجهل وحله بالعلم وبالقراءة وتعلم هذه المسائل بدقة وبفهم حتى يفهم الإنسان هذه الأمور بشكل جيد. قال فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما فانطلقت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذين، فاستقرأ أحدهما قال أحسنت، فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، ثم استقرأ الآخر فقال أحسنت، فدخل صدري من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده فقال أعيذك بالله يا أبي من الشك، ثم قال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، فقلت اللهم خفف عن أمتي، ثم عاد فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف، وأعطاك بكل ردة مسألة، بكل مرة رددت فيها جبريل أعطاك بها مسألة، وهي ثلاث ردات جاء في بعض الروايات، فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وادخرت الثالثة ليوم يحتاجني فيه الخلق حتى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حبه وحرصه على أمته وعلينا صلى الله عليه وسلم، في كل موقف يتذكر أمته ويسأل ربه أن يخفف عنها. الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بهذا اللفظ، وفي لفظ لابن مسعود فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه، وفي لفظ لأبي بكر كل شاف كاف، يعني كل حرف منها، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، وهو كقولك هلم وتعالى وأقبل وأسرع واذهب وأعجل. وفي لفظ لعمرو بن العاص فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر، يعني الجدال. وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن الحديث على أن هذا الحديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقد تتبعت طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك، فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي بكرة وعمر بن العاص وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسمرة بن جندب وعمر بن أبي سلمة وأبي جهيم وأبي طلحة الأنصاري وأم أيوب الأنصارية رضي الله تعالى عنهم. بعض الباحثين المعاصرين ذكر أن هذا الحديث روي عن 26 صحابيا. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال يوما وهو على المنبر أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو سمع النبي قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام. يعني يقول كل رجل سمع رسول الله قال هذا الكلام يقوم. قال فقاموا حتى لم يحصوا، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. فقال عثمان رضي الله عنهم وأنا أشهد معهم. قال المؤلف رحمه الله وقد تكلم الناس على هذا الحديث بأنواع الكلام، وصنف الإمام الحافظ أبو شامة رحمه الله فيه كتابا حافلا وهو كتاب المرشد الوجيز، وتكلم بعده قوم وجنح آخرون إلى شيء آخر. والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في 10 أوجه مثل خطة بحث هذه المباحث التي سيتكلم عنها المؤلف في شرح هذا الحديث وبيان معناه. قال الأول في سبب وروده، الثاني في معنى الأحرف، الثالث في المقصود بها هنا، الرابع ما وجه كونها 7، الخامس على أي شيء يتوجه اختلاف هذه 7، السادس على كم معنى تشتمل هذه 7، السابع هل هذه 7 متفرقة في القرآن، الثامن هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها، التاسع هل القراءات التي بين أيدي الناس اليوم هي 7 أم بعضها، العاشر ما حقيقة هذا الاختلاف وفائدته. هذه العناصر التي سوف يتكلم فيها المؤلف في هذا الموضوع. نضع الآن 1 على قول المؤلف فأما سبب وروده، هذا أول عنصر سيتكلم فيه المؤلف من العناصر 10 التي ذكرها. قال فأما سبب وروده على 7 أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق. إذن هذه مهمة جدا نضع تحت خط في الكتاب، وأن سبب نزول القرآن على 7 أحرف هو التخفيف والتيسير والتهوين على الأمة. سبب نزول القرآن على 7 أحرف هو التخفيف والتسهيل والتهوين على الأمة، لأن العرب كانت لهم لهجات وقبائل، فكان انتقال بعضهم من لهجته إلى لهجة أخرى أمرا عسيرا عليه، فلذلك أنزل الله القرآن على 7 أحرف لينزل بلهجات كثير من العرب فيكون في ذلك تسهيلا عليهم. هذه العلة الأولى. حيث أتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك. فلم يزل يردد المسألة حتى بلغ 7 أحرف. وفي الصحيح أيضا إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، ولم يزل يردد حتى بلغ 7 أحرف. وكما ثبت صحيحا إن القرآن نزل من 7 أبواب على 7 أحرف، وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميها، وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج، ولا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع. ولذلك اختلف العلماء في جواز القراءة بلغة أخرى غير العربي على أقوال. ثالثها أين الأول والثاني؟ سقط نكتب. قال على أقوال ثالثها كذا. ممكن هجر الأقوال الأولى أو ما لا، لأنها مفهومة فزاحم بالذكاء لتفضله. اختلف العلماء في جواز كذا على قولين، الثالث القولين واضح يجوز ولا يجوز، الثالث يكون قولا وسطا بين القولين، فهو هذا الذي يريد هنا. فقال ثالثها، إذن القول الأول يجوز والقول الثاني لا يجوز، الثالث إن عجز عن العربي جاز وإلا فلا. وليس هذا موضع الترجيح فقد ذكر في موضعه. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة في كتابه المشكل: فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، فالهذلي يقرأ عتى حين، يريد حتى، هكذا يلفظ بها ويستعملها، والأسدي يقرأ تعلمون وتعلم وتسود وجوه وألم اعهد إليكم، هكذا كانت لغتهم. وهذه اللغات كلها موجودة إلى اليوم في اللغات العامية، كل هذه اللغات وكل هذه القراءات التي نقرأ بها القرآن اليوم ما زالت موجودة في اللغات العامية متفرقة بين الدول العربية، كلها ما زالت موجودة. قبيلة أزد. أي نعم. والتميمي يهمز، يعني يقول يؤمنون، والذئب. والقرشي لا يهمز، يقول يؤمنون، والذئب ونحو ذلك. والآخر يقرأ قيل لهم وغيض الماء بإشمام الضم مع الكسر، وبضاعتنا ردت إلينا بالإشمام أيضا، بإشمام الكسر مع الضم، وما لك لا تأمن بإشمام الضم مع الإدغام، كل هذه لهجات. قلت وهذا يقرأ عليهم وفيهم بالضم، والآخر يقرأ عليهم ومنهم بالصلة، وهذا يقرأ قد أفلح وقلوحية وخلولة بالنقل، والآخر يقرأ موسى وعيسى ودنيا بالإمالة، وغيره يلطف يعني يقلل، والتقليل هو درجة بين الفتح والإمالة، فيقول موسى وعيسى ودنيا. وهذا يقرأ خبيرا بصيرا بالترقيق، والآخر يقرأ الصلاة والطلاق بالتفخيم، إلى غير ذلك. قال ابن قتيبة: ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة، فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات كتيسيره عليهم في الدين. انتهى هو الآن من العنصر الأول وما يتعلق بسبب نزول القرآن على سبعة أحرف، وذكر أن السبب الأعظم هو التيسير على الأمة والتخفيف عليها. هذا فيما يتعلق باختلاف اللهجات والقراءات، وهو واللهجات واللغات، وهو ما يعبر عنه باختلاف الأصول، باختلاف المد والقصر والصلة والقصر والضم والكسر مثل هذه الأشياء، والإمالة وعدمها، هذا كله نعم إنما نزل من أجل التخفيف. لكن فيما يتعلق بالاختلافات الفرشية التي تختلف فيها المعاني، هذا يقرأ فأزلهم الشيطان، وهذا يقرأ فأزالهم الشيطان، هذا يقرأ أدخلوا آل فرعون، وهذا يقرأ أدخلوا آل فرعون، هذا يقرأ فأولئك يدخلون الجنة، وهذا يقرأ فأولئك يدخلون الجنة. هذا الاختلاف لا علاقة له بالتيسير، لأن أحدهما ليست أيسر من الأخرى، وإنما السبب في الاختلاف هذا هو إثراء المعاني القرآنية، إثراؤها وكثرتها، فبدلا أن تدل الآية على معنى واحد صارت الآية الواحدة تدل على معنيين وثلاث باختلاف هذه القراءات التي جاءت فيها. فإذا هذا الاختلاف في الأحرف والقراءات أدى إلى مزيد من المعاني، ولذلك كما يقول العلماء القراءتان بمنزلة الآيتين، القراءتان بمنزلة الآية بمنزلة الآيتين. فكانت أصبحت كأن لدينا آيتان، آية تقول فأزلهما الشيطان، وآية تقول فأزالهما الشيطان، كأن لدينا آيتين لكنهما آية واحدة فيها قراءتان، واضح؟ فإذا نقول أن سبب نزول القرآن على سبعة أحرف هو التخفيف والتيسير على الأمة وإثراء المعاني القرآنية. العنصر الثاني نضع رقم 2 هنا، وأما معنى الأحرف فقال أهل اللغة: حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وناحيته والقطعة منه. والحرف أيضا واحد حروف التهجي كأنه قطعة من الكلمة، هذا المعنى اللغوي. أن يريد الآن أن ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي، معنى الأحرف المقصودة في الحديث. قال الحافظ أبو عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا يتوجه إلى وجهين، أحدهما أن يعني أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات. إذن معنى أحرف يعني أوجه، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني على سبعة أوجه، على سبعة أوجه من اللغات، لأن الحرف جمع حرف، لأن الأحرف جمع حرف في القليل يعني في جموع القلة كفلس وأفلس. والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى: يعبد الله على حرف، فالمراد بالحرف هنا الوجه، أي على وجه، أي على النعمة والخير وإجابة السؤال. يعني من الناس من يعبد الله على جهة، يعبد الله على جهة الخير، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فلم يعبد الله. إذن هو يعبد الله على وجه، يعني على وجه الخير فقط. فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد. فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفا، على معنى أن كل شيء منها وجه. قال: والوجه الثاني من معناها أن يكون سمى القراءات أحرفا على طريق السعة، كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلق به ضربا من التعلق، كتسميتهم الجملة باسم البعض منها. بمعنى عندنا قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، الخلاف بين هاتين الكلمتين في ماذا؟ في حرف، صح؟ في حرف. فلذلك سميت هذه القراءة حرفا وسميت هذه القراءة حرف على سبيل الاتساع، وهذه من عادة العرب أنها تسمي الشيء باسم شيء منه أو جزء منه أو ما يتعلق به. فلما كان الاختلاف بين القراءات في حروف سميت القراءات أحرفا على سبيل السعة، كما أن العرب تسمي الجملة كلمة مع أن الجملة فيها كلمات كثيرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، قال ربي ارجعون، لعل، قال ربي ارجعون، كم كلمة؟ ثلاثة: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. سمى الجملة كلمة باعتبار تسميته الكل باسم الجزء، فهذا مثله. قال: فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة حرفا وإن كان كلاما كثيرا، من أجل أن منها حرفا قد غير نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو زيد. ما هي العبارة عندكم؟ أو أو زيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة. فسمى القراءة إذ كان ذلك الحرف منها حرفا على عادة العرب في ذلك واعتمادا على استعمالها. هذا الكلام كله كلام أبي عمرو الداني، وكلام رائع ونفيس جدا. قلت: وكلا الوجهين محتمل، إلا أن الأول، ما هما الوجهان؟ مرة أخرى، الوجه الأول أن يكون الحرف بمعنى الوجه، وأن يكون الحرف بمعنى القراءة، ولكن سميت حرفا لأن الاختلاف في حرف. قلت وكلا الوجهين محتمل، إلا أن الأول محتمل احتمالا قويا في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة أحرف، أي سبعة أوجه وأنحاء، والثاني محتمل احتمالا قويا في قول عمر رضي الله عنه في الحديث سمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على قراءات كثيرة، أي يقرأ كلمات كثيرة غير فيها حرف عما أقرأ أنا، فلذلك سماها أحرفا، قال على أحرف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، أي على كلمات في كل كلمة حرف تغير عما أقرأ، فلذلك سماها أحرفا. وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وليس معنى هذا أن السورة صارت فيها كلمات جديدة، وإنما هي نفس الكلمات ولكن يتغير في الكلمة حرف فيعبر عنها بهذا المعنى. فالأول غير الثاني كما سيأتي بيانه. انتهى الآن المؤلف من العنصر الثاني وهو معنى الأوجه أو معنى كلمة الأحرف لغويا واصطلاحيا. نتوقف طبعا عند هذا الحد لأن العنصر القادم طويل، لكن قبل أن ننتهي نريد من يعرب لنا قوله قول عمر لم يقرئنيها، ما معنى كلمة يقرئنيها وإعرابها؟ تفضل. يقرئ فعل مضارع. نعم. فعل مضارع مجزوم. نعم. لا هو قال يقرئنيها، فعل مضارع مجزوم كما قلت بأداة الجزم لم. لم يقرئني. نعم لأن أداة جزم. مجزوم بالسكون. نعم. والفاعل ضمير مسجل هو. نعم. والنون يقرئني. أنا أريد هذه نيها، هذا الذي أريده. ما معنى نيها؟ النون هذه وقاية. جميل. يقرئنيها يعني ضمير متصل. أيوة. في محل نصب. لكن ضمير إيه؟ متكلم ولا مخاطب؟ يقرئني أنا مخاطب. ضمير مخاطب نعم. في محل نصب. مفعول أول. نعم. والهاء مع الألف ضمير في ضمير مبني في محل نصب مفعول به ثاني. إذن هذه المسألة معروفة وهي إذا توالى ضميران في الكلمة. إذن عندنا هنا في الفعل ضميران، ضمير متكلم وضمير غائب، أيهما يقدم؟ هل يجوز أن أقدم ضمير الغائب على المتكلم؟ فأقول لم يقرئ نهاي، يصح؟ هل يجوز أن أقدم الهاء على الياء؟ لم يقرئ نهاي، هل يصح؟ هذا كله موجود يعني في تكلمون فيها كما قال ابن مالك. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي، يعني يقول إذا اتصلت هذه الضمائر لابد من تقديم الضمير الأخص، والأخص ما هو المخاطب ثم المتكلم ثم الغائب. إذا تعارضت هذه الضمائر تقدم أولا ضمير المتكلم ثم ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. واضح؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل هناك أي أسئلة؟ يبدو أن المرة القادمة سأسأل. نعم. ما هو؟ والله أظنها لغتان يعني، والله أعلم، ما أدري. قباء بالفتح؟ أنا قلت قباء؟ قباء. أنا أسمعها قباء وقباء، ما قباء لم أسمع. قراءة شاذة. جندب ما أدري لعلي نراجع نراجع إن شاء الله نعم جندب جندب نعم الدرس الأمس صفحة 9 على مغيبه أيوة على كونه غيبا يعني قرآنا نعم بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه Thank you.